يقول السائل: نحن جماعة نصوم الأيام البيض ويوم الاثنين والخميس، ولكن ندخل الجبنة والحلاوة للحرم عن طريق الخفاء، هل هذا جائز أم لا؟ إيه. على كل حال يا إخوة، هذا ما أرى جوازه، أما صيامكم للثلاثة البيض والاثنين في الخميس فهنيا لكم، هنيا لكم بذلك، لأن الأعمال أعمال الإنسان تكتب الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لم يتوقف على مضاعفة، وإنما الله عز وجل اختصه لنفسه ويجازي عليه بنفسه. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون ها أجرهم بغير حساب. ولا شك أن الصوم تتوفر فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهنيا لكم على هذا الصيام، ونسأل الله لكم الإخلاص، ونسأل الله لكم التوفيق. لكن إدخال ما ذكره الأخ السائل إلى داخل الحرم خفية وبدون إذن هذا لا يجوز. لماذا؟ أولا لأن إدخال الحلوى في داخل المسجد ليس من الضرورة للصائم، وثانيا أن طاعة والي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية، طاعة والي الأمر واجبة إلا إذا أمر بمعصية لا, لا, لا يطاع في ذلك. ولا شك أن المسؤولين إنما منعوا إدخال هذه الأمور إلى داخل المسجد للمصلحة العامة، والقاعدة عند أهل العلم أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وهكذا. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل مسح الأذنين له ماء جديد، وهل الغسل يكفي عن الوضوء؟ هذا اختلف العلماء في مسح الأذنين، هل يؤخذ لها ماء جديد أو يمسحان بماء الرأس، على قولين. لكن الذي رجحه غير واحد من المحققين أنهما تمسحان ببقية ماء الرأس، لأنهما من الرأس كما جاء في الحديث، والأذنان من الرأس، فيمسحان ببقية ماء الرأس، هذا القول الصحيح إن شاء الله تعالى. لا، الذي ورد أن يمسح السبابة يدخلها في الداخل والإبهام في الخارج، جائز لكن خالف السنة، خالف السنة. طيب السائل يقول: هل يجزي الغسل عن الوضوء؟ هذا فيه تفصيل يا إخوان، إن كان الغسل للنظافة فهذا لا يجزي عن الوضوء، إذا كان الغسل والاغتسال للنظافة أو التبرد لا يجزي عن الغسل، لا يجزي عن الوضوء. أما إن كان الغسل للجنابة ورفع الحدث الأكبر فهذا يجزي عن الوضوء، يجزي عن الوضوء، لأن القاعدة عند العلماء أن الحكم الأصغر يدخل في الحكم الأكبر إذا كان من جنسه، وهذا حدث، هذا رفع حدث وهذا رفع حدث. ولا شك أن غسل الجنابة الحدث الأكبر، والوضوء حدث أصغر، فيدخل الأدنى في الأعلى فيجزي. أما إذا كان للتبرد أو للنظافة فلا يجزي، إذا كان الغسل مسنون مثلا يجزي، كما لو اغتسل اليوم الجمعة يجزي أيضا عن الوضوء وهكذا. نعم، لكن الأولى والأفضل أن ينوي به الكل، الأفضل أن ينوي عند الغسل من الجنابة ينوي به الطهارتين، وكذلك عند الغسل، عند غسل المسنون ينوي به الطهارتين. نعم. يقول السائل: ما المقصود بغفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني الذي الآن مثلا، الآن مثلا يعني شخص بلغ 20 سنة، بلغ 20 سنة، ثم وجد حكم من الأحكام التي ورد النص بأنه يغفر بها ما تقدم من الذنب. المكلف، المكلف الإنسان يكلف في 15 غالبا، يعني كلف 5 سنين مثلا، الذنوب والآثام التي عملها في 5 سنين هذه تغفر إذا وجد حكم من الأحكام المنصوص عليها أنه أن الله عز وجل يغفر بها ما سبق من الذنوب وما سلف من الذنوب. نعم. يقول السائل: ما حكم قول كلمة برب أو برب؟ برب؟ أي كيف يعني برب؟ هذا السؤال ما فهمت أنا. برب يعني إن يعني كان يريد برب الكعبة أو اختصار لكلمة، ما أدري عن قصد السائل. نعم بعد. طيب، يقول السائل: بارك الله فيك يا شيخ، درسنا في الروض المربع أن حديث غسل اليدين للقائم من نومه ضعيف، بارك الله فيك فدنا. لا ليس بضعيف، من قال هذا؟ لا ما الظاهر أنكم يعني حفظتم يعني خطأ، لأن الحديث ما هو ضعيف، الحديث ليس الحديث صحيح. أما بالنسبة لحديث أبي هريرة فلا يغمس يده، هذا في الصحيحين، والذي قبله صحيح أيضا، حديث صحيح. فالضعيف يعني تأتيني بالكتاب إن شاء الله غدا إن شاء الله ونرى إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما هي صفة الغسل عند وقوع الحدث الأكبر؟ صفة الغسل بالنسبة لرفع الحدث الأكبر له صفتان: صفة فضيلة وصفة إجزاء، صفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الكمال يا إخوة فهو أولا الوضوء ثم بعده الغسل، يتوضأ وضوء كامل ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم يدلك بدنه بالماء. وغسل الرجلين ها هنا يخير بين غسلهما عند الوضوء أولا وبين تأخيرهما إلى الغسل بعد الفراغ من غسل البدن. أما الغسل المجزي وهو غير الكامل، وهو أن تفيض الماء على البدن ابتداء دون وضوء، تفيض الماء ابتداء، وهذا مجزي لقول الله تعالى: حتى تغتسلوا، وقال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فيجزي هذا الغسل لكنه دون الكمال. نعم. يقول السائل: أنا اعتمرت ولكن ما نطقت لبيك عمرة لأني لا أعلم ماذا أقول بعد لبس الإحرام، وأنا لبست الإحرام بنية العمرة. بالنسبة للتلبية ليست واجبة، إذا نوى المعتمر والحاجة الدخول في النسك نية يكفي، لأن الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والتلبية إنما هي سنة عند جمهور العلم وليست واجبة. نعم. انتهت الأسئلة. ها في أحد عنده سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال شفوي؟ بالاستنثار ما يبطل الوضوء؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي له باب. ماذا قلت يا أخ؟ لا، السنة باليدين إلا إذا كان معذور لا يستطيع أن يمسح باليد الأخرى. نعم يمسح بيد واحدة. ها؟ على كل هذا جائز لكنه خلاف السنة، إذا لم يكن معذور، إذا لم يكن معذور باليد الأخرى هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح باليدين الاثنتين. نعم. يقول السائل: ما حكم من قال أسألك بالله في مشروع أو في شيء مشروع؟ لا ينبغي يا إخوة هذا الأمر، لأن الله عز وجل يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالإنسان لا يعرض يعني لا يعرض لفظ الجلالة يسأل به ويحلف به، وهذا خلاف المستحب أو خلاف المشروع. يعني إذا أردت، فالأساليب العربية كثيرة للسؤال أو للتأكيد، أما أن نجعل الله عرضة لأيماننا أو لسؤالنا هذا خلاف المشروع. نعم لا بد منهما. نعم المضمضة والاستنشاق يجبان، لا بد منهما. نعم وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.